بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعم أو الترف وكيف يعالج بالشكر. الترف هو كفر للنعم وجحود للنعم، ولذلك كيف يعالج؟ يعالج من خلال الشكر. فعندما نشكر النعمة نكون قد تخلصنا من كفرها، ونكون كذلك قد تخلصنا من الترف المرتبط بها. أي شخص يشكر النعمة بالمفهوم القرآني لن يقع في الترف، لأن الترف ناتج عن سوء التعامل مع النعمة وهو يتناقض مع الشكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أباح أكل الطيبات، يعني يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. المترفون أحيانا يقولون لماذا تحرمون علينا الطيبات التي أباحها الله؟ نقول لهم لم يحرمها الله، الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن أضاف إلى ذلك واشكروا لله. يعني اشكروا لله يعني هذه النعم، هذه الطيبات لا تتعاملوا فيها إلا وفق ما يريده الله، اعترفوا بأنها من الله وأنها اختبار وابتلاء من الله، لا تستغرقوا فيها. يعني تذكر طبعا الشكر لله يجعل الإنسان يتذكر المحرومين، يتذكر إلى آخره، وبالتالي يجعله يعني يتعامل مع النعم بأدب. يقول كيف أنا أكل الآن مثلا طعام قد يساوي 1000 شخص أو أشخاص كثيرين، أو كيف أكل أنام متخما وجاري جائع أو في البشر من هو جائع. فلذلك يجعله يميل إلى أن يأخذ من الحياة ما يسد حاجته، ما يكفيه من دون مبالغة. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه سيسأل عن ذلك النعيم الزائد، لأن هذا ذلك المال لم يعطيه الله تعالى إياه ليأكله أو لتناوله فقط لشهواته، وإنما أعطاه إياه ليتحمل مسؤوليته، ليصرفه في المواضع التي ينبغي أن يصرفه فيها. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال فالذين آمنوا من المطلوب منهم أن يتحركوا لاستثمار هذه النعم، استثمارها الاستثمار الصحيح. وهذا طبعا ينافي الترف، أن قد يكون المؤمن له مال كثير ويستثمره كله في مصانع في مزارع، هذا كله جيد. فلذلك الذين آمنوا مطلوب منهم استثمار هذه النعم، لأن عليهم في هذه الحياة مسؤوليات واسعة، جزء منها يرتبط بالجانب المالي. لأن الله تعالى يختبر العبد بحسب ما أتاه، إذا أعطاه الله تعالى مالا فيحاسبه على ماله فيما أنفقته، ما هي الخدمات التي قدمتها للناس من خلال ذلك المال. إذا أعطاه الله تعالى مالا علما كذلك، لأن زكاة العلم كما يقال إنفاقه، هل علمت الناس، هل أرشدتهم، هل أمرت بالمعروف، هل نهيت عن المنكر. حتى الصناعة كما يقال، يعني الشخص يعطيه الله تعالى حرفة، فأيضا لا يكتفي فقط بأن يتحرك ويعمل بها للناس، بل أيضا من زكاتها أن يعطي تجربته فيها لغيره، وهكذا. يعني كل شخص أعطاه الله تعالى قدرة فيمكن أن يوفرها لغيره، ومن تعلم شيئا كما يقال صار عالما فيه. حتى شخص يعرف الوضوء يعلم غيره الوضوء، شخص يعرف كيف يقرأ القرآن فيعلم غيره ذلك، وبالتالي أي يعني هذا هو يعني المسؤوليات. فلذلك إذا كان الشخص غنيا فله مسؤوليات مرتبطة بماله، يقول جزء منها يرتبط بالجانب المالي، وجزء منها كذلك يتعلق بشؤون حياتهم ومتطلبات حياتهم. فالدين ليس حرمانا، الإيمان ليس حرمانا من الطيبات حتى ينظر إليه الإنسان بأنه يمثل مشكلة عليه في حياته وعبئا عليه في حياته، لا، الدين ينظم للإنسان عملية الاستثمار للنعم على نحو صحيح سليم من المفاسد والأضرار، ويربطه بالله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. فالذين آمنوا عليهم أن يكونوا هم الرواد في المجتمع. لماذا يكون هناك مثلا تاجر أفضل من تاجر مؤمن مثلا وتاجر منحرف؟ لماذا التاجر منحرف؟ لابد أن يكون التاجر المؤمن. لماذا لا يكون مصنع المؤمن أفضل من مصنع غيره؟ وهكذا، يعني التسابق في هذه الأمور هو تسابق في الخيرات، عندما يسابق المؤمنون لإنجاز والاستثمار أن الله تعالى بعض الناس أعطاهم ذكاء وقدرة على استثمار المال، فهذا شيء مشروع وشيء جيد. لماذا؟ بشرط أن يتخلصوا من الترف، أن لا يجعلوا من ذلك المال وسيلة لأغراضهم الشخصية. ذلك المال يصبح يتناوله لا، يبقى كما كان عادي حي في حياته العادية، يبقى إنسانا عاديا، ولكن ذلك المال يستثمره. ما هي أهمته؟ أن أوفر وظائف للناس، أن أوفر حاجات الناس، أن أغني مجتمعي من استيراد هذه المنتجات من الخارج، أن أوفر الرفاه والكفاية لمجتمعي للأمة، وهكذا. يقول فالذين آمنوا عليهم أن يكونوا رواة المجتمع البشري في التفاعل مع نعم الله تعالى، من واقع إيمانهم، من واقع علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، ثم يتحركوا لدورهم في الاستخلاف في الأرض. طبعا سنتحدث عن هذا إن شاء الله عند الحديث عن المشروع الحضاري، هذا جزء أساسي، ركن أساسي في المشروع الحضاري وفي الاستخلاف الأرض وفي عمارة الأرض. الأرض الله تعالى يورثها المؤمنين لا ليخربوها ويتركوها هكذا باسم الزهد، وإنما ليعمروها الأرض إن شاء الله عند تحقيق وعد الله تعالى ستكون أفضل بكثير. سنرى إن شاء الله كلام خصوصا سيد عبد الملك في هذا الموضوع، يعني كيف أن المنجزات، وكذلك سيد حسين أيضا تكلم عن هذا، كيف ستكون التطورات التقنية والعلمية يعني عندما يليها، عندما يتولاها المؤمنون، خالية من أي أثار سلبية، لا تفسد الطبيعة، لا تؤثر في الطبيعة. يقول على أساس توجيهات الله سبحانه وتعالى فيعمل على بناء حضارة إيمانية، لأن الإنسان هنا مشروع حضاري، لأن الإنسان مستخلف في هذه الأرض، والمطلوب منه أن يؤدي دوره في الاستخلاف على نحو صحيح. ثم ذكر الفرق بين الاستخلاف الصحيح والاستخلاف المنحرف، فقال المؤمن سيؤدي دوره في الاستخلاف على كل حال. ولذلك هنا المترف في الحقيقة كلف بأن يعمر الأرض، أعطاه الله تعالى ذلك المال ليكون وسيلة لإقامة المشروع الحضاري الإسلامي، لكنه انشغل بنفسه. مثل السياسي الله تعالى أعطاه ذلك المنصب حتى يجتهد في أن يحقق المشروع الحضاري من خلال منصبه، لكنه انشغل بمصالحه. وهكذا القائد في الجيش، وهكذا في كل محل، يعني كلهم هذه أصحاب المسؤوليات الكبرى أي كان، حتى الغني هو صاحب مسؤولية كبرى، لأنه يمكن بباله ذلك أن يؤسس المراكز العلمية، أن يؤسس طبعا بالإضافة إلى المصانع وغيرها، يمكن حتى صورته يعني عندما يكون أمام الناس متدينا وملتزما يكون لذلك تأثيره الاجتماعي الكبير. يقول هو سيؤدي دوره في الاستخلاف على كل حال، ولو بدافع الحاجة والغريزة، ولكن دافع الحاجة والغريزة ينتج عنه الكثير من السلبيات والإشكالات. الكثير من الناس يحب بناء المصانع والمزارع وغيرها، ولكن بدوافع نفسية، لكن عندما يكون دافعه الإيمان، أنا أبني مصنعا وأستصلح أرضا وأكون تاجرا وأفعل أشياء كثيرة مما يتعلق بالحياة الدنيا، ولكن أريد بذلك وجه الله، أعتبر ذلك مما يسمى بجهاد البناء أو الجهاد الاقتصادي، فهذا شيء واجب شرعا، وهذا الشخص مجاهد لا يختلف عن سائر المجاهدين. يقول أما إذا أدى دوره في الاستخلاف في الأرض على نحو صحيح وفق توجيهات الله وتعليمات الله، وانطلق للتعامل مع النعم مستشعرا أنها نعم من الله سبحانه وتعالى، فهذا له آثاره المهمة والمفيدة والنافعة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن أهمية الشكر وضرورته باعتباره العاصم، يعني كل هذه المعاني تدخل ضمن الشكر، لأن الشكر هو العاصم الذي يعصم الاستخلاف من الانحراف. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، وهو يؤكد على أهمية الشكر، والشكر مسألة مهمة جدا وعنوان رئيسي بالنسبة للإنسان. يقول الله مخاطبا لآل داود، اعملوا آل داود شكرا، يعني بعدما أنعم عليهم بتلك النعم العجيبة، ثم قال وقليل من عبادي الشكور. ويذكر الله تعالى عن داود عليه السلام أنه ألان له الحديد، وكان يصنع في الحديد، وكان يصنع الدروع، وهو دليل على أنه كان يستثمر ما أتاه الله من مال في هذه الصناعة المهمة. الصناعات الحربية مهمة جدا، لأنها تضمن للأمة القوة. الآن الذي يملك القوة العسكرية يمكنه أن يواجه الآخرين، يمكن أن يواجه الاستكبار. ولهذا الشرفاء من أبناء المقاومة والمجاهدين في إيران أو في حزب الله أو في اليمن استطاعوا بتلك التقنيات التي توصلوا إليها والتطور أن يواجهوا العدو وأن العدو يحسب لهم حسابا. فلذلك هذه أمور كلها تدخل في عبادة الله تعالى. حتى الطالب الذي يدرس هذه الأمور ويهتم بهذه الأمور هو في الحقيقة مجاهد في سبيل الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام وشكره لله تعالى. سليمان عليه السلام يعني له المال ما يفوق كل المطرفين، ولكنه لم يخضع لماله. قال يقول جل شأنه عن نبيه سليمان عليه السلام: وقد مكنه تمكينا واسعا عجيبا، فكان نموذجا للشاكرين لكيفية التعامل مع نعم الله. مع التمكين في الأرض لم يبطر، مع أن الله مكنه تمكينا عجيبا وأعطاه ملكا عجيبا ووسائل وإمكانات وعلوما لتسخير مظاهر هذه الحياة على نحو عجيب جدا، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. مع ذلك لم يبطر بالنعمة، لم يترف، لم يتكبر، لم يظلم، لم يفسد، بل كان يعيش حياة بسيطة عادية كسائر الناس. يعني هذا هو سليمان عليه السلام، أتاه الله ما أتاه، ولكن كان في حياته كذلك. هكذا داود عليه السلام كما ورد في الحديث أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، ويذكر في بعض الآثار أنه كان يصوم، قال حتى أتذكر، حتى بجوع أتذكر الجوع والفقراء وأذهب إليهم. ثم ذكر نموذجا عن شكر سليمان عليه السلام لربه، فقال عندما وصل إلى ذروة التمكين، وكان من مظاهر ذروة التمكين في هذه في الواقع البشري قصة نقل عرش بلقيس من مأرب إليه في طرفة عين في وقت وجيز جدا، أمر مدهش للغاية وتمكين عجيب وتسخير عجيب. فماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، ليس لي، ليس مني، ليبلوني. هنا ما يقضي على الترف، يعني هذا شيء ليبلوني، اختبار لي، ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. لاحظوا هذا المستوى العالي جدا من الوعي والإيمان، فهو لم تسكره تلك النعمة وذلك التمكين العجيب، لم يبطر بسبب ذلك، لا، هو عرف أن المسألة اختبار، هو يحمل هذه الرؤية، هذا المنطلق، أننا مختبرون بهذه النعم، أن الله يختبرنا بما أنعم علينا في كيفية تعاملنا مع هذه النعم، هل سنشكر أم سنكفر النعمة. ثم ذكر معنى كفران النعمة ونتائجها. قال كفران النعمة يدخل فيه سوء الاستخدام لهذه النعمة من خلال معصية الله سبحانه وتعالى، ويترتب على ذلك مضار ومفاسد العباد أنفسهم في حياتهم. وهذه نقطة مهمة، لأن الله لا يتضرر بالمعصية، المعصية ضررها على البشر، ضررها على حياتهم، على أمنهم، على استقرارهم، على معيشتهم، على واقعهم الاجتماعي والأمني. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحمينا بتوجيهاته من المضار والمفاسد الناتجة عن سوء الاستخدام للنعم. طبعا حتى أقرب هذا الأمر، يعني بالنسبة للاختبار، يعني بعض التجار عندما مثلا يأتي شخص عامل عنده فيختبر أمانته، مثلا يخبئ مالا هكذا في محل بحيث يمكن أن يسرقه العامل الجديد ويختبره من خلاله، فإن ذلك إن كان ذلك العامل يعني أمينا يرجع له ذلك المال ويقول له هذا المال. فهنا عندما يراه كذلك يعني يمكنه من ذلك المحل ويعطيه ما يشاء، وإن فشل يطرده. طبعا هو مال محدود، مهما كان هو مال محدود. هكذا بالنسبة لله تعالى عندما يمكن هؤلاء البشر المترافين من الدنيا، هو مال محدود جدا، هو لا يساوي يوم من أيام الآخرة، بل لا يساوي دقيقة من دقائق الآخرة. فالله تعالى يختبرهم بهذا الأمر، إن نجحوا سيعطيهم الجنة وما فيها من النعيم خالدين مخلدين، وإن فشلوا فطبعا سيذهب بهم إلى الهاوية جهنم والعياذ بالله، سيطرد مثل ما طرد ذلك الذي لم يؤتمن على ذلك المال القليل. دائما المؤمن يضع نفسه بهذا الاختبار الله تعالى، كما أن البشر يختبر بعضهم بعضا، فالله تعالى يختبر عباده. ثم ذكر ما قص سيد الملك ما قصه الله تعالى عن نوح عليه السلام، فقال الله تعالى يقول جل شأنه عن أنبيائه مثلا عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. الشكر عنوان رئيسي ومهم جدا في الدين الإلهي، وله علاقة بكل الجوانب، بمعرفة الله، له علاقة بالتزكية الروحية، له علاقة بالتزكية الأخلاقية، بل حتى المشروع الحضاري، المشروع الحضاري قائم على الشكر. وهكذا ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، وبالتالي هذا الشكر له له علاقة بالأنبياء بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى من أسمائه الشكور، ولذلك عندما نتكلم عن الشكر في المحال المختلفة ليس تكرارا، كل محل لابد أن يكون فيه شكر، كل فيه شكر. الشكر بالنسبة لله له دلالة، الشكر بالنسبة للتعامل مع الخلق، الشكر للأخلاق في الأخلاق، الشكر المرتبط بالوقاية من الأمراض المختلفة، الشكر في ما يسمى بالمشروع الحضاري. الشكر في كل محل جزء مهم وعلاج مهم وركن مهم. ولذلك الله تعالى أكثر من ذكره في القرآن. أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي شكر لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.